فلا بد لكل شجرة من جذور منتجة تمتد في باطن الارض تضاهيها العقيده التي تتعمق في اعماق الانسان وتنير وجدانه وتملا قلبه وفؤاده. ثم تاتي الشريعه في صوره العبادات تمثل اهميه ذات الشجره، وتاتي المعاملات متممه لهذا المعنى تمثل فروع الشجره. وعلى الرغم من كل هذا فان المرجو من الشجر هو الثمر، لكن ان توقف الامر عند شجره لها جذور ممتده وساق مرتفعه وفروع ممتده دون ان يكون لها ثمر، فانها لا تعدو الا ان تضلل من اراد ان يستظل بظلها، والا فالمرجو من الشجر هو الثمر، لا ان يكتفى بالظل الا ان يكون شجر الظل. وان كان الظل نعمه من النعم امتن الله عز وجل بها على العباد، ولا يكاد يحس بهذه النعمه الا من تربى بحر الصحراء مع شده الحر والغير في ارض كارض الحجاز، وهو يتربى في تلك الرمضاء كل همه ان يجد شجره يستظل بظلها او ان يجد شيئا قائما يقف في ظلاله. ومع هذه النعمه التي هي نعمه الظل التي تؤخذ من الشجر، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. وهنا تاتي ثمره الدين اليانعه متمثله في خلق حسن كريم، قال عنه النبي العظيم عليه افضل الصلاه والتسليم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اذا الشاهد من ذكر هذا ان طالب العلم الذي حضر معنا دروس العقيده التي مضت بها تعلم فرض العين، وله ان لم يكن عليه ان ينتقل الى تعلم فرض العين المنوط به في جانب العبادات والمعاملات والاخلاق. وهذا الجانب الذي ذكرته من جهاتي من الحديث عن ركائز الايمان ان اجرع فيه حتى استمر مع اخواني في تعلم فرض العين. لكن دروسنا منذ البدايه اعلن عنها ان تكون دروس عقيده، وحيث النظرة في هذا الجانب من أساتذة العقيدة رأينا بفضل الله تعالى أن نواصل الحديث في جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية. هذه الجوانب تهم طالب العلم الذي يريد أن يكون ملما بالعقيدة، كما ان الجوانب التي تريد ان نتناولها ان شاء الله تعالى هي بمثابه الخصمه من الفتن، سيما المرتبطه بالعلم، حتى لا يضل طالب العلم فيما تعلم من العقيده. فان اقواما تعلموا امورا من العقيده وكانوا يشاكلون أنصار المتعلمين. فبأنصار العلم يمكن أن يزيغ الإنسان أو أن يضل والعياذ بالله. لذا ابتدع الأمر واستلزم أن نواصل المسيرة مع العقيدة الإسلامية حتى لا نضل بتعلم جانب دون بقية الجوانب. وإن كنا بفضل الله قد وقفنا على ما هو فرض عين، لكن باعتبار الاختلافات القائمة والفتن الموجودة والآراء المتعددة نجد طلاب علم لا يعرفون الصواب من الخطأ فيما يعرض عليه، أو لا يدركون الحق من الله، أو لو ربما نهوا بأنفسهم إلى جانب الإفراط والتكسل أو جانب التفريط والإهمال. وهذا كله قد وقع في الأمة في قديمها وفي حديثها. ففي القديم حيث لم يفهم طائفة من هذه الأمة الفهم الصحيح لمسائل العقيدة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، بطلوا في فهم النصوص فكبروا جمهور الأمة، بل كبروا خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كالخوارج الذين وقعوا في تكفير الصحابة ووقعوا في تكفير سائر الأمة. هم بدأوا تكفير الصحابة بفهم المخلوق، وبدأوه بإيمان سبب صفة لا يضاهى في العلم ولا يضاهى في التقى، هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. في فتنة التحكيم قالوا له يا علي حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم راحوا يعرضون له في القبر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبفهم خاطئ لمسألة الحكم والتحكيم وضع خوارج الأمة في تكفير رجل من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرع في مدرسته، ونجا على عينه، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة. هو رابع أربعة من عشرة مشهود لهم بالجنة، ومع هذا كله فقد زاغ الخوارج عن الحق فكفروا عليا ولم يتجبروا بهذا، بل كفروا فضلا معاوية رضي الله عنه، ثم سحبوا الحكم على الحكمين على ابي موسى الاشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ثم توسعوا في الحكم فعمموه على كل من رضي بالتحكيم. وبذلك بفهم خاطئ لقضيه التحكيم. ثم شمل حكم التكفير جميع الامه لمبدا اخر، وهو مبدا تكفير مرتكب الكبيره والمصر على المعصيه. وراوا هذا في الناس كثيرا فاغلبوه، وهم في تكفيرهم لمرتكب الكبيره يستجهدون بالقران، يستجهدون بالايات التي لا يدلون بها على كفر مرتكب الكبيرة، مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كذا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أو بمثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وبمثل الايه بدا من كذب بينه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وكتبوا بذكر آيات الوحي ولم يدركوا جانب المطلق أو المطلق والعام والخاص وما إلى ذلك مما هو مقرر في علم الأصول لمعرفة حكم من الأحكام في باب من الأبواب. فكانوا يأخذون الآية الواحدة يبنون عليها حكما او احكاما، في حين ان هذه الايه لها ما يقابلها مما لو فهم لنفس الفهم لابرز تناقضا في الدين. فان قول ربنا عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لو فهم بفهم طوائف الأمة في القديم أو في الحديث، وأعني في الحديث جماعة التكفير والهجرة، وأعني مصطفى محمود في مقالاته الأخيرة، وأعني مركز ابن خلدون فيما يسطره ابن منصور عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، التي فهم منها تكفير مرتكب الكبيرة، وأن من ارتكب كبيرة يخلد في النار، تقابلها الآية المجاورة له الثابتة عليه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك القول العظيم. ثم تأتي الآية الثانية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قلنا لهم ولا زلنا نقول ونكرر ليفهم طلبة العلم أبعاد فهم القرآن حتى لا يقف عند ظاهر الآية. قلنا لئن فهمنا من آية أن من عصى الله مصرا على معصيته أو ارتكب كبيرة بها يخلد في النار، فإن آية الوعد تدل بنفس المفهوم يحكم له بالإيمان لطاعته، ويحكم عليه بالكفر لكفرته، ثم يحكم له بالخلود في الجنة، ويحكم عليه بالخلود في النار. فمن أضاع وعصى فهو مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. أي دين هذا؟ أي فكر هذا؟ لكن بمثل هذه القطعين التي وقف عليها قوائد الأمة في القديم وفي الحديث، وبهذا الفهم القديم لا بد فيه، لأن كثيرين وصفوا فهم مصطفى محمود وفهم ابن منظور بأنه الفهم السليم. تترتب هذه الأحكام التي تورث الجنود وتورث التناقض، أن من جمع بين طاعة ومعصية، ولا بد لكل مسلم أن يجمع بين الطاعة والمعصية، لأنه لا عقبة لأحد بعد الأنبياء، ولا نبي بعد إمام الأنبياء محمد وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم. من على أن الرجل منا إذا جمع بين طاعة ومعصية يحكم له بالإيمان وعليه بالكفر، ويحكم بأنه مخلد في الجنة مخلد في النار. بناء على هذه الأفهام وتلك الأحكام التي لا تنضبط بضوابط الشرع الحديث، والتي لا تتفق مع ما قيمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا نوع من الزيد والضلال وجد مع خوارج الأمة يوم أمراهم يشفقون على المسلمين وراحوا يكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم لمثل الحكم إلا لله. يقول لهم علي رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، وهل هذه يختلف عليها احد؟ انما قلتموها على نحو كلمه الحق اريد بها الله. فكانوا كلما قالوا ان الحكم الا لله قال كلمه الحق اريد بها باطل. ان الحكم الا لله جمع الخوارج وما بقى، وقال له تعالوا نفهم القضية، وجاء بمصحف الإمام الكبير وأراد أن يثبت الأنظار، فوضع المصحف بين يدي يقول: تكلم يا رب، تكلم يا قرآن، احكم بيننا. قالوا: يا إله، يا أمير المؤمنين، إنما هو كلام حبر في وقت، ماذا تريد أن تقول؟ قال: أريد أن أقول بيني وبينكم كتاب الله، تزعمون أني إذا حاكمت أنني كفرت أما قرأت في كتاب الله؟ قال الله عز وجل في قضية امرأة اختلفت مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أنكرتم علي أني تحاكمت إلى كتاب الله وقلتم حسبت الرجال، وقد قال الله عز وجل في شأن القيد الحرم لمن صادف أو أعان على صيامه أو نفقه يحكم به سوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أفلا نحتكم إلى الرجال في مصر

فلما أفسد الخوارق في الأرض راحوا ينتقلون من الجانب النظري الى العملي، يقتلون من استطاعوا قتله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اثبتوا لعبد الله بن خرداد صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، فبحث بالخطر منه ومعه جاريته حامد، قالوا له حدثنا حديثا سمعته من ابيك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون فتنه، القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المال والماشي فيها خير من الزاد، وبينما هم على هذا الحال انزلقت تمرة من نفسه، فقام احدهم فاراد ان ياكله، فقال لهم بغير ما نزل ولا ثمن لكن هكذا يكون الغلو في الدين، قال بغير اذن ولا ثمن فلفظها بالفتن، وبينما مر خنزير لرجل من اهل الكتاب فضربه احدهم بسقف في يده فقطع جلده، فقال امت الى خنزير رجل من اهل الكتاب له ذمه الله وذمه رسوله، فضربت خنزيره حتى قطعت جلده، لا يغفر الله لك الا ان تستسمح صاحب الخنزير فيما فعلت. قال عبد الله بن خباب لما راى هذا اذا لا ضير علي ولا ضر، قوم اتوا ان ياكلوا تمره بغير اذن ولا ثمن، واحزنهم انهم اتوا خنزيرا لرجل ذمتي، اذا لا ضير علي ولا ضر، فيما وقد من تموت لما وعمدوا الى جاريته فذبحوها وقطعوا بطنها وقتلوا جنينها، فتسمع الناس بما فعله الخوارج من فساد في وقت كان يتجهز فيه عليه للخروج الى اهل الدار لمعرفه ما آل اليه الامر بعد Thank you. وإننا ننظر في مدلوعه بتعليم وتربية المعنى يختلف تماما من آية إلى آية ومن سياق إلى سياق، ولا يجوز التلوية في الحكم بين آية وآية. وإليك أمثلة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا هنا في بلد وفي معنى الكفر الذي يعرفه الناس، الكفر الذي يتناقض مع الإيمان من كل وجه ويضاف الإيمان من كل سبيل، وقتاله أيضا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت لئن كفرتم لأزيدنكم المقابل لهذا الشكر ولئن كفرت إن عذابي لشديد. فهذا يسمى بكفر النعمة. ومثله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذا الباب أيضا الذي هو باب كفر النعمة دون الكفر المضاد للإيمان ما جاء على لسان سليمان عليه السلام وهو النبي المعروف من الكفر والشرك وما دون ذلك، لكنه راح يقول بعد إبيانه لعرب بالقيس كفر العمل وكفر النعمة وكفر العمل ولا شوية ثياب ولا نمنع على الرجل الحديث الحكاية مفتحة. يذكرنا العشيرة ويذكرنا العشيرة يعني في لفظ اسمه كفر بالله وفي لفظ اسمه كفر العشير. كفر الاحلاف ده من جنس كفر ايه؟ النعمة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نمتك من جنس كفر العشير. وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في سنته الكلام. مثال من حلف بغير الله فقد كفر في هذا اللفظ غير رواية فقد أشرك. مثال من ذلك في أمتي من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. مثال في باب المسلم فسوق وهو مثاله كفر. مثال من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع إليه فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث وأمثالها مما ورد فيها لفظ الكفر أجمع سلف الأمة على أن هذا من كفر العمل الذي لا يخرج من الملة بالكلية إلا استجابة وإقامة الحجة. فمن تاب فهو المسلم عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ومن لم يتب بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروطها واستيفاء موانعها واستيفاء الشروط نصب الأدلة والرد على الشبهات وانتفاء الموانع معناه من خطأ ونسيان وإخراج وجنون وجهل وتأويل. ومن كان حديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية فإن نصبت له الأدلة ورد على الشبهات ورفعت عنه الأعذار واستمر على كفر العمل انتقل من كفر عمل إلى كفر أكبر يجعله مرتدا والعياذ بالله إيمانه وارتد بعد إسلامه يقام عليه حد الردة تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وهذا الضوابط مرتبطة بالشريعة في ظل تطبيق الشريعة. إذا رأيت كلمة الكفر في القرآن وقد جاءت بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر أو كفر النعم أو كفر العمل ولا يجوز لمن تعرض لكلية أو حكم أو كتابة مقالات يحكم فيها على خلق الله أن يتعرض لحكم دون أن يفقه هذه الضوابط. فقد رأينا رويضات العرب يأخذون الآية من كتاب الله يفهمونها بفهم لم يرده الله في القرآن. وإن كان الله يوحي بما فهموه وذلك كالذي فهمه الخوارج في القديم وابن محمود في الحديث من الآية ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فظنها انها فعل المعصيه لأن كل شرك معصية، وليس كل معصية شرك. فإذا جاءت كلمة المعصية في القرآن على إطلاقها يترتب عليها الخلود الأبدي في النار، فهي تعني الشرك وقد تعني الشرك وما دونه. فلئن قال الله في آية الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فقد علم يقينا أنها تعني الشرك لما ترتب عليه من خلود أبدي في النار لا يكون إلا للمشركين والكفار. وإذا قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده علم من قبل، ومن يعص الله ورسوله مطلق المعصية التي تتنافى مع مطلق الطاعة في مثل قبل في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأراد مطلق التولي عن الطاعة الذي هو بمفهوم ومن يعص الله ورسوله مطلق المعصية لله والرسول التي يندرج فيها الشرك ثم ويتعدى حدوده فيما دون الشرك. وهنا يقول يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فتأتي كلمة المعصية ويراد بها الشرك كهاتين الآيتين، وما يرادفها من آيات فلا من كسب سيئة سيئة الشرك وأحاطت به خطيئته خطيئة أولئك أصحاب النار يا خالد. لكن من المعصية كما وردت في القرآن وأريد بها الشرك أريد بها معنى ما دون الشرك، أريد بها معنى ما دون الشرك. مجرد المعصية يقع الإنسان في معصية ويفتح الله له باب توبة ثم يقيد التوبه بالايمان، فيفهم من السياق ان المعصيه يراد بها مجرد المعصيه. ادم نبي الله ورسوله، قد وعصى ادم ربه فغوى وقد علم يقينا ان معصيه ادم هنا كانت صغيره من الصغائر وقعت منه قبل النبوة وكان نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. نسي مراجعة كلمة المعصية ولا يحتاج إلى تفصيل بعض إن الكلمة سيئة. إذا قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، علم أنها معاصي وذنوب وسيئات دون الشرك قطعا. لكن ذلك فلما كسب سيئات الشرك قطعا وحقت به خطيئته الشرك قطعا. لكن إذا قال الله على لسان إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم القيامة، يدفع واحد يفكر وحاطت به خطيئته بنفس التفسير والذي اطمعه ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذه اسمها خطيئه وتلك اسمها خطيئه. الله واحد، لكن الفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والارض او بين السماء والكره كان كبير. ولك ان ترى هذا في كثير من الكفر يرادفه الجهل وهم مشركون، لكن اثبت لهم ايمانا. نعرف ما في الشرك، فلو كان هذا الشرك يتنافى مع الايمان من كل وجه، ما قال الله ولا يؤمن اكثرهم بالله انهم مشركون، فيثبت لهم ايمانا فيما امنوا به، ويثبت عليهم شركا فيما وقعوا فيه، لكنه من جنس الشرك الاصغر او الشرك العمد او الشرك الذي لا يقاطع الايمان من كل وجه من الوجوه، الذي يقع في بعض العبادات، ومثاله ما حذر الله عز وجل منه بخاري ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذا قال له في اخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويتضح المعنى جليا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخف ما أخف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. نعوذ بالله من الرياء كبيره وصغيره وجليله وحقيره، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. هذا وبرضية تحتاج إلى تفصيل، لكن هذه مقدمات وتمهيدات لتدرك أن الأحكام ليست واحدة، وأن الناس الذين يتكلمون في الدين فيعرفون بما لا يعرفون، ما عرفوا حقيقة هذه الأحكام التي فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمها الرحل الأول والسلف الصالح، فضبطوا بها ضوابط وإصرار، ووقفوا على الجادة وسروا على الصراط المستقيم. وأما الذين لم يعرفوا ذلك فقد نالوا لأنفسهم إلى إكراه، أو نالوا إلى تضليل، فترى هؤلاء يضللون وأولئك وقد جفوا. وهدى الله عز وجل أهل السنة للقول الوسط بين كالإسلام بين الملل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يثبتنا عليه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يعيذنا من الصالحين. ارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تسمع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ارحم عبادك المستضعفين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، اصلح قرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك قرب المكروبين، اشفر عبادك المجاهدين، تصلح بينهم الشركان المسلمين، انتقل من أعدائك أعداء الدين، تصلح بينهم الرسل الملحدين، أرنا فيهم عجائب صلاتك، سلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، خالق الظالمين من ظالمين، اخرجنا من بينهم ظالمين، وأبصر أعيننا تطوى في هذا الدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلف صالح الدعوات، والسلام